الموضوع اللي انا هتكلم فيه دلوقتي ملهوش علاقه فعلا بتشجيع كره قدم. انا قلت لكم انا ليه شجعت وليه حبيت وليه حاجات زي كده في الاول، بس دي حاجات ليها علاقه بالحاجات الشخصيه، تفضيلات عمرو الشخصيه. ان انا هتكلم عليه جزء تقدروا تعتبروه موضوعيه، ممكن ايوه هتعمل زي في كوبا وتقول لي ما هو ده، ما فيش حاجه اسمها موضوعيه وكل سرد تاريخي لازم يبقى ذاتي، براحتكم عايزين تعملوا زي في كوبا دريده اوكي، لكن اعتبروها ان انا شايف ان لا دي, ما دي انا ارى ان دي اللي انا هتكلم عليها حقائق موضوعيه منفصله عن كون عمرو بيحب النادي الاهلي او بيتفرج عليه او كذا، منفصله تماما. انا شايف، كنت بتكلم مع صديق بقول له انا لا يعني من قراءتي في تاريخ مصر وكده انا مش فاهم خالص خالص النادي الاهلي ده موجود ازاي في مصر. النادي الاهلي ثقافته لا تشبه الثقافه المصريه في اي حاجه خالص كثقافة نادي. طيب قولوا لي الحاجات دي، يعني انا بقول له انا شايف ثقافة الزمالك وثقافة الاسماعيلي والاندية والاندية الموجودة دي، الحاج فرج عامر في نادي سموحة، نادي الاتحاد، نادي الزمالك، قلت له الحاجة دي شبيهة بالثقافة المصرية، حاجات شعبويه كده وفيها شويه فحش على شويه بذاءه على بتاع. انا بتكلم على مستوى النخبه اللي بتدير النادي والنادي نفسه وتركيبه النادي وتركيبه اللعيبه، ما فيش حاجه اسمها تقاليد وكل رئيس نادي يجي يشتم اللي قبليه ويسب لهم ويلعنهم. بص، هي الثقافه المصريه كحكام كمنظومه ككل حاجه في مصر، يعني من ايام من حاجات من ليها علاقه بسعاده الحسام من ايام الفراعنه، ثقافة شبيهة كده. وثقافة ان الحمد لله احنا هنفتري او خطفنا لنا بطولة او خدنا لنا مش دي طريقة يعني دي شبيهة جدا بالثقافة المصرية، مفهوم جدا كل اندية مصر وضعها مفهوم. يا جماعة يعني هقول لكم يعني ايه اختلاف الثقافة. ايه اكبر جهة المفروض تحت رعاية الدولة مباشرة؟ وهو اتحاد الكرة المصري اللي بيبني خطط الكرة المصرية عايزة ايه وهتعمل ايه والحاجات دي كلها. اتحاد الكرة المصري طول تاريخه شبه نادي الزمالك وشبه الاندية المصرية، الثقافة بتاعت اللي يجي يلعن اللي قبليه ويروح ما عامل، ما فيش خطط كتير على المدى البعيد، كل العملية تهريج في تهريج، والله طلع لنا لعيبة جيل كويس ناخد لنا بيه 3 افريقيا، طلع لنا جيل عبيط ما نعرفش نعمل بيه حاجة، ما فيش أي خطط لأي حاجة والدنيا فوضوية تماما، واللي بيعينوا ناس ما يكونش ليها شعبيه. الدنيا كده طول تاريخ الاتحاد الكوره، ما فيش، سهل جدا ان يطيروهم، سهل جدا ان يجيبوهم، ما فيش اي حاجه. اتحاد الكوره المصري يعني، عشان بس انا عايز اثبت حاجه، ان ممكن حد يقول طب ما ده ممكن تبقى تصرفات دوله فالانديه كده وانما الدوله نفسها. لا لا حبيبي، الاتحاد الكوره اللي هو تابع للدوله نفسها مش كده اصلا، شبه الانديه المصريه باقي الانديه المصريه، فوضى تماما، مفيش مخطط بيتعمل 10 سنين، مش هقول لك مفيش مخطط بيتعمل 5 سنين، ان احنا عايزين في ال5 سنين الجايين مثلا ان يكون المنتخب يكون فيه مثلا 10 لعيبه بيلعبوا في الحته ان انت بتتكلم على ان حاجه شبه الثقافه المصريه. انا مش بقول انها وحش، طب ما نادي الزمالك خد 5 افريقيا بالثقافه المصريه دي، نادي الاتحاد الكوره الاتحادات الكوره الفوضويه دي خدت 7 افريقيا، 7 بطولات افريقيه في وسط وحوش. يا جماعه من حيث كل شيء مصر ما ينفعش تاخد بطولات افريقيه، ما ينفعش اصلا تقرب من المربع الذهبي ده، تمام؟ ان مصر بتتوحش في البطولات الافريقيه ده شيء يعني مش مفهوم، قريبه من ايطاليا في حاجات كثيره في القصه دي. فان انت في ايه تقاليد اتحاد الكوره المصري؟ اخونا احمد صالح يعني ماشي ماشي ماشي، بص ده رايك، انا بقول لك ان انت هترى ان دي ده حاجه ذاتيه والاهلي ما عندوش مخطط ولا اي حاجه والدنيا فوضيه، ده رايك براحتك يعني. بس انا هتكلم ليه الراي دوت غلط تماما، غلط تماما. فالفكره في ايه يا جماعه؟ الاتحاد الكره المصري اللي هو تابع للدوله شبيه بكل حاجه في مصر وشبيه بكل الثقافه المصريه، مفيش اي تقاليد. بص بقى اللي انا هركز فيه، مفيش تقاليد، مفيش مخططات اطلاقا اطلاقا، مفيش سعي للتمدد والتوسع وللتفوق وهستيريا تفوق وهستيريا ان هو عايز ابقى انا الاول. ابقى انا الكاسح، ابقى انا بامكانيات ضعيفه، انا احاول اخلي ان انا اكسر الدنيا بامكانيات ضعيفه جدا. هستيريا، هستيريا تقاليد واحترام السلف بصوره دائمه، احترام الاسلاف وان التقاليد دي والتمسك المتعصب بالتقاليد، الكلام ده مش موجود يا جماعه في الثقافه المصريه اصلا. يعني ده اللي انا بقوله، بتكلم مع صديق بقول له انا دي حاجات انا مش فاهم، يعني بتدي امل اي حد يعني. لو يعني انا كنت ليه بتكلم في الحلقه دي، قلت ان الحلقه لا مش بتتكلم عن الكوره يا جماعه، برغم انها شوف الاساس بتاعها كره القدم ونادي كره قدم. لا انا مش هاممني اصلا كالنادي الاهلي، انا عارف كره القدم كده كده مش هتنت... مش هت... القرن ده مش هينتهي في حاجه، انا رايي شايف مش هينتهي كره القدم، مش هتوصل لغايه نهايه القرن. انا شايف ان الحروب القادمه كلها هتبدا تبقى روبوتات، والناس هتبدا تتكاسل. ولسه النهارده شايف فيلم تسجيلي واخد جايزه في اوروبا، الفيلم التسجيلي فيلم معمول بمجرد ان واحد قعد، فيلم كرتون، البرنامج اللي طالع الميدجورني والدالي والحاجات اللي طالعه، البرامج الرسم دي، الرسم ان انت بتكتب انت عايز ايه فتروح ايه مطلع. لا في حاجات بقى ان يعملوا افلام كرتون، ان انت تقول له انا عايز الفيلم يحصل فلان فلان وغراب يرقص ويرقص الرقصه الفلانيه، وبعد كده يروح يعمل حاجه الفلانيه، تقعد تكتب انت عايز ايه او تتكلم ويروح عامل لك فيلم كرتون بالكامل. انا شايف ان مش ممكن نصل ان احنا على نص القرن هنبدا تنتهي ان الانسان يطلع من بيته اصلا. ودي انا هكلمكم عن مشكله حاصله في امريكا دلوقتي، وكان لسه السي ان ان تقريبا سي ان ان كانت عامله عليها تقرير قريب، ان اغلب الشركات الناس مش عايزه ترجع من بعد كورونا، ناس كتير جدا مش عايزه ترجع شغلها وعايزه ترجع تبقى خلاص اساسي انها تشتغل في البيت. وفي قصه كده حاصله في امريكا وبيتكلموا عنها، ان كره القدم، انا شايف ان كره القدم زي كتير من ظواهر الحياه هتبدا تختفي، وهيبدا العمليه تبقى زي ما بيعمل بعض افلام الحاجات المستقبليات، ان هيبقى روبوتات بتحارب طيارات دون طيار بتحارب، ومدرعات ودبابات ما فيهاش بشر بتحارب، والعنصر البشري هيبقى ناس قاعده من هنا وهنا، والعمليه هتبقى انتخه قوي. ولا يعني ان في مجال هيحصل مجازر كتير، بس العنصر البشري اللي هيبقى في الحروب وفي الالعاب وفي مجالات كتيره هيبقى قليل. انا شايف ان هيبقى قليل قوي. ومنها بقى كره القدم. ومنها كرة القدم. فلا أنا مش هتكلم على مسألة الـ يعني أنا شايف مسألة الأهلي مش عشان كرة القدم. أنا مش شايف إن نهاية القرن دوت أو نصف القرن حتى، بس يعني ماشي إديها لغاية نهاية القرن. أنا مش شايف إن هيبقى في حاجة اسمها كرة قدم على نهاية القرن ده خالص، وإن كده كده كل ده هينتهي خلاص. تمام؟ ولا شايف ان النادي الاهلي نفسه بقى، وهي دي من احد الاسئله اللي اتكلمت عليها، ان انا لا ارى ان يعني انا شايف ان في توجه ان الموضوع ده ينتهي، اللي انا هتكلم فيه ان قصه النادي الاهلي دي تخلص بقى، تخلص بالطريقه، مش معنى كده ان هو هينهوه، بس يبقى نادي زينا كده، يبقى شبهنا كده، ما يبقاش عامل لي فيها امريكا. ليه بقى بقول كده؟ فين في الثقافه المصريه يا جماعه هستيريا الانتصار بسحق للخصم؟ ان انا الاهلي يقول لك دايما لعيب الزمالك، حتى يقول لك انت لعبت في الزمالك ولا في وفي الاهلي انت حاسس، يقول لك لا انا في الزمالك لما نلاقي مثلا خصم ضعيف فهنكسب جون جونين وخلاص، في الاهلي احنا لو خصم ضعيف هنعبيه جون، هنطلع 9-0، الا لو كان حاجه في مصلحتي ان انا مش عايز اتعب قوي، فلا ما ابذلش مجهود كبير واخلص الماتش 3-4 عشان ايه؟ انا بريح نفسي عشان اعرف اكسب. يعني بص العمليه دايما حتى اللعيبه اصبح عندها تفكير استراتيجي، انا كتكتيك اخلص 2-3 دلوقتي عشان انا عندي حاجه تانية. النادي الهلال السعودي جاي، ده النادي الهلال السعودي كامكانيات نادي، النادي اوروبي، انديه اوروبيه كتير تحسد النادي الهلال السعودي ده، واول لقاء رسمي مع النادي الاهلي، وده كبير الانديه السعوديه، والنادي الهلال السعودي هو اقرب انديه سعوديه في الفكر وفي حاجات كتيره جدا للنادي الاهلي. النادي الهلال نزل في اللي هي المركز الثالث والرابع، لو الماتش اتعاد 3000 مره مش هيحصل اللي حصل ده. ايه اللي حصل؟ ان النادي الاهلي نازل اول أو انا اول 3 دقايق عرفت ان خلاص الاهلي هيكسب من اول 3 دقايق، معروفه كده طريقه كده الاهلي، لعيبه الاهلي بتلعب بطريقه، قلت لا مش الهلال لو هيسرح الاهلي هيبهدله النهارده، وبعديها ديب بديب عرفت خلاص الاهلي نازل معركه. الكلام الكتير بقى بتاع ان الهلال هو الزعيم وانت مين الاهلي، ده احنا هنعبيك هنغلبك 8، ده احنا عرفت ان النازله بتاعت الهلال السعودي دي ما تتنازلش مع النادي الاهلي، لان انت نازل قدام نادي عنده ثقافه معينه، التسخين الكتير هم نازلين سخنين وانت نازل مريح كنادي هلال، والكره الاسيويه بشكل عام كره هاديه مش ما فيهاش الهستيريا بتاعت كره شمال افريقيا دي. فنازل راح حصل له اباده، نازل قدام عاصفه، العاصفه دي على بال ما الهلال هدا او على بال ما النادي الاهلي هدا كان النتيجه 3-0، وكانت ممكن تبقى 5 و6، وانتوا يعني اكيد انتوا شفتوا المباراه، والاهلي كده كان هدا طول الشوط الثاني، كان النادي الاهلي هدا، ده الاهلي هدا لما بتيجي فرصه بيسحق اللي قدامه، وخاصه بقى لو حد كبير. انت كترجي ضعفت، هقعد ركب مره الاهلي بقى، متهيألي مفيش نادي في افريقيا اتهزم على ارضه بالطريقه دي. الترجي مغلوب على ارضه حوالي 5 مرات من النادي الاهلي، ليه يعني؟ الترجي ده مش صغير، الترجي ده يعني تاني اكبر نادي او تالت اكبر نادي بعد الاهلي والزمالك في افريقيا. فدي ضربه جامده جدا، ضربه جامده ان انت النادي ركبك مره هيعمل هيأذيك، عمال يأذيك كل شويه يجي يأذيك. الوداد مجرد بس ما سرح مره على ارضه الاهلي غلبه مره في الثانيه. الحته دي اللي انا بتكلم فيها مساله ان هو النادي بطبعه كثقافه نادي ان انت انا بسخن لما حد يسخنني يقول لي ده اكبر منك واقوى منك وبتاع، تلاقي النادي نازل يتخانق معاه جامد قوي. النادي الاهلي والثقافه دي مش ثقافه المصريين يا جماعه، اصلا ثقافه المصريين زي ثقافه كره القدم المصريه كده، رايحه تلاعب مهما الفريق الاوروبي او الفريق الافريقي من الفرق الكبيره جايه تلعبه هيعمل نفس الطريقه، انه هيطلع زي هيتكدسوا ورا جبنه، ولو الكره جات لهم والشبكه فاضيه هيطلعها من كتر ما رجليهم بتترعش ومرعوبين وجبناء بصوره كبيره، جبنه تماما. هي دي الثقافه بالمناسبه بتاعت الانديه المصريه. بل هقول لكم ما هو اكثر، نادي الزمالك في انديه البطولات الافريقيه اللي خدها كان كتير منها بياخدها بسبب ان بيلعب ضربات جزاء، ايوه الانتصار بدون بطش، حته ان انا مش مفيش بطش كده، انا ماشي يعني حرب اكتوبر كده يعني عدينا 10 كيلو وخلص. انما حته البطش دي ان اللي قدامي ده خاصه بقى لو اللي قدامي قوي هبطش بيه بصوره قويه جدا هسحقه، دي مش موجوده في الثقافه المصريه يا جماعه اصلا. ايوه لسه هقول هو اقرب بارد منك في الحته دي، دي مش موجوده في الثقافه المصريه، مفيش الثقافة المصرية هي ثقافة ان انا امشي حالي، لو انا مقابل حد اقوى مني بكتير كان هنلعب قدام الهلال السعودي مثلا، الهلال السعودي عنده لعيبة اقل لعيبة عنده بياخد قد اللعيبة بتاعت الاهلي كلهم، فلا اهدي اللعب والعب الاهلي متكتل ورا ودافع وخلاص حلو كده، ده يمشي مع طول تاريخ الاهلي ما بتنفعش، الاهلي بيتبهدل لما بيلعب كده اصلا انه يرجع لورا. الحاجات اللي خلت الاهلي كارترون ده مثلا، النهائي الخطير اللي الكارترون اتهزم فيه 3-0 قدام الترجي هناك، ان الترجي كان زي الزفت طوال الشوط الاول، الترجي كان زي الزفت وحش جدا، ودي واحده من اوحش فرق الترجي اصلا، انا ما كانش بتلعب كوره حلوه مقارنه بالترجي، جاب فرق بعد كده احلى وقبل كده كانت بتلعب كوره احلى. ليه المجموعه دي اللي هو السطوه بتاعت ان اخيرا وقع الاهلي، هم عندهم شويه من الحته دي، اخيرا الاهلي وقع بسبب ان الاهلي بيدافع، هي دي طريقة المصري، هي دي طريقة الأندية المصرية، هي دي طريقة المصريين، يفضلوا الدفاع ويفضلوا دي الثقافة. إنما الثقافة بتاعت السطوة والبطش بتاعت الأهلي بتاعت موسيماني اللي كان جاي يدرب الأهلي فترة وكانت خوزيه زمان وبتاع، بتاعت البطش بتاعت اللي أنا لازم أسحق اللي قدامي، لازم أعمل البتاع دوت. المسألة عايز تبص لها ككورة، أنا مش شايف الموضوع، أنا مش شايف موضوع كورة خالص. أنا كان كلامي مع صديقي كله بقول له التجربه بتاعت النادي الاهلي دي لازم يتبص لها اكتر من كوره، طز في الكوره، تجربه ان في وسط الثقافه المصريه دي في بناء اجتماعي لا يشبه الثقافه المصريه بل على نقيض الثقافه المصريه. الثقافه المصريه اللي بتلاقي لعيبه في الاهلي بهذا الشكل، نفس اللعيبه دي تيجي تلعب في منتخب، يعني الهلال السعودي اقوى من المنتخب السعودي بكتير، نادي الهلال اقوى من المنتخب السعودي، نادي النصر اقوى من المنتخب السعودي. ايه اللي يخلي بقى اللاعب بتاع الاهلي ممكن يعمل كده مع الـ مع الـ مع الهلال؟ نفس اللاعب روح لعبه مع المنتخب المصري، هتلاقي المنتخب المصري عشان تاريخيا معاه مشكله مع المنتخب السعودي في البطولات الرسميه، هتلاقيه قاعد يدافع وجمال. ليه يا حبيبي؟ ليه؟ المسألة الثقافة كبناء اجتماعي غريب جدا في الثقافة المصرية، غريب جدا على الثقافة المصرية الأهلي كبناء اجتماعي. يعني احنا بنتكلم قلت لكم على الشراسة والحدة وشدة البطش. طب على حاجة تانية برضو يا جماعة، في عز الإمبراطورية المصرية في الدولة، المصريين مصريين، أنا مش بتكلم بقى على وجود العصر المملوكي أو حاجة، لا مصريين مصريين اللي بيحكموا في العصور الفرعونية، كانوا عندهم تمركز حول الذات كبير جدا. يعني كان ابسط حاجه انتوا كفراعنه ان الشام ما تكونش ان انت عايزها اقليم تابع ليا وخلاص، المهم ان يبقى فيها ملوك تابعين. لا لا، انتوا لو زي اليونانيين كانت الدنيا ابسط بكتير، روح سيطر على الشام دول وخلي كل الشام امراء مصريين ولادك، بدل ما هم قاعدين في مصر، خلي الشام دي كلها امراء مصريين. مصر فرعونيه في عصر الامبراطوريه، العصور التلاتة بتاعتها الرئيسية اللي هي العصور الكبرى، العصور التلاتة بتاعتها مصر دي كانت ممكن تمتد في كل حتة في الكوكب، كان عندها كانت فارقة في القوة العسكرية وفارقة في الحضارة بصورة كبيرة جدا. كان أول حد هيوقفها هي العراق، ما كانش المصريين عندهم الثقافة بتاعة إن هو ممكن يروح يعيش في الشام، لا أنا عايز أرجع مصر. عشان كده يمكن أقول لكم في الإطار ده وفي اطار حاجات الادبيات اللي وصلت لنا من مصر القديمه، قلت يعني ممكن تقرا قصه سيدنا موسى بصوره مختلفه، ان سبب انه رجع، سبب انه كان راجع مصر، خد زوجته وراجع مصر. طب ما انت خلاص استقريت والدنيا خلاص كويسه في الشام، ليه راجع مصر؟ الحقيقه ان سيدنا موسى لازم تنظر ليه ان هو مصري، ثقافه مصريه، انتماء ثقافه مصريه. الثقافة في المصرية واضح إن هي ما كانتش بتحب تعمل حاجة، مفيش حاجة اسمها نطلع بره البلد أو نتوسع أو إن احنا نحاول نقهر، دايماً عايزين نقهر الأمم كلها وتبقى تحت. ليه بضرب المثل ده؟ يعني من قديم الزمان الثقافة المصرية ليست ثقافة توسعية ولا مهووسة بإثبات الجدارة والزعامة، إنما اللي بيعمله الأهلي لأ، ده إصرار بموارد أضعف بكتير من أي حد، مهووس بان انا عايز ابقى الاول وعايز ابقى الاقوى وعايز ابقى البتاع. ثقافه مستمره، ثقافه ان انا لازم ابقى المهيمن اللي عمال اجيب كل حاجه، كل يبقى تحت ده، انا عايز ابقى اقوى حاجه في الدنيا، بما فيها اضعاف الخصوم. مفيش نادي في الكوكب هيبقى في ايده ادوات يقدر يضعف خصومه عشان هو يعمل الكره ديت، اللي فاهمينها كويس وفاهمين وسط الكره كويس وعندهم عقل شويه يقدروا يدرسوا علاقات دوليه زي الفل. مساله سحق الخصم وهوس التفوق موجود بشكل واضح بالفرق الاوروبيه بالظبط كده، وده اللي انا بتكلم فيه يا جماعه. يعني من ناحيه سحق الخصوم والهوس بالتفوق والحاجات دي كلها يليق على الفرق، على التفكير الاوروبي، انما مش الثقافه المصريه. انا بس اخشى ان حد ياخد البث ده للنادي الاهلي وتعصب. انا بقول لكم اصلا انا بنظر النادي الاهلي كبناء اجتماعي، وانا شايف الكره كلها مش ممكن تكمل ل 2100، مش ممكن، احنا كل ده هتختفي. وانا اغلب كلامي ببقى بقول دايما عايز اتكلم في حاجه ممكن احفاد احفادي يبقوا مبسوطين ان ابوهم اتكلم فيها ويبقوا فاهمينها، لو ربنا سبحانه وتعالى وضع القبول ان الحاجات دي تبقى متواجده في يوم من الايام. فانا اكيد كرة القدم من الحاجات اللي ما احبش ان احفادي يطلعوا يلاقوا ابوهم جدهم كان قاعد يتكلم في كورة وبتاع، لا اكيد انا شايف ان ده النادي الاهلي ما ينفعش يتبص له ككورة، هو النادي الاهلي انا عايز ابص له كبناء اجتماعي شاذ لا يشبه الوسط الثقافي ولا التاريخ الثقافي للبلد اللي هو قاعد فيها. التفكير بتاعه قريب جدا من التفكير الغربي والانجلو ساكسون تحديدا بقى، لو حبيت اتعصب قوي يعني او حابين ناخد المقاربه العرقيه، شبيه قوي الانجلو ساكسون. عشان كده مش غريب ان الاقي حد بيشبهه بالمانيا بايرن والحاجات دي، بل لما عرفت تاريخ بايرن لقيت ان لا ده النادي الاهلي يعني ابشع، مش ابشع يعني ابشع باللهجه المصريه يعني معناها اقوى، يعني لما تشوف التفاصيل لا تفاصيله اقوى من بايرن ميونخ، بايرن ميونخ جايب فعلا جزء مش دعم دوله ودعم دوله سري وكامل فارغ، ده دعم دوله علني، ده دعم دوله علني، ده قالوا اللعيبه قالها مش هودي لعيبتي لو حارس المرمى بتاعي ما بقاش هو حارس مرمى المنتخب. اهلي مين ده اللي يجرؤ يعمل كده اصلا في مصر؟ ده بايرن ميونخ ده قصه تانيه، ده قصه تانيه. ومساله انه وقع خصوم علني، عيني عينك بيوقع خصوم وبيدمرهم، عيني عينك. بايرن ميونخ ده قصه تانيه خالص يعني. لكن كنادي لا، انا الثقافه بتاعت يعني قلنا مساله الشراسه، مساله ان اصرار على التفوق واصرار على ان يحط خطط. ما حدش يقول لي النادي الاهلي ما بيحطش خطط سنين طويله، ازاي يعني؟ ده في حاجات النادي الاهلي انا فاكرها متقاله سنه 2000 اتنفذت فعلا على 2010، وفي حاجات برغم ان اتعملت ثوره يا راجل والبلد كلها بقى فيها فوضويه والنادي الاهلي مستمر فيها. ومساله الاستاد دي احنا طول عمرنا عارفين انها مساله سياسيه، جزء تمويل، جزء كبير جدا تمويل وجزء سياسه. فبالظبط النظام الاداري غريب على البيروقراطيه المصريه، هو بيروقراطي بيروقراطي بس بيروقراطي عن الديناميك بتاعته اعلى بكتير من البيروقراطيه المصريه. الاستقلاليه الكبيره في القرار، ودي حاجه مش هينه يعني. بص احنا قلنا السعي الدائم في النجاح، ومش النجاح وبس، التفوق، مش النجاح فقط، مش مجرد النجاح، التفوق ان هو يبقى ساحق، ان هو عايز يبقى راكب الكل بتاع. مصر اصلا ما فيهاش الثقافه دي، مش بتاعت الثقافه دي، ولا ايام الفراعنه في عزهم كان عندهم الثقافه دي. ما فيش ثقافه ان انا عندي هستيريا شبيهه بالثقافه الامريكيه دي، ان عندي هستيريا ان انا ابقى عايز ابقى رقم واحد، مع ان الموارد بتاعتك اخرها يعني ما طلعت ولا نزلت، اختراع دايما موارد. من اهم حاجه استراتيجيه كان عاملها النادي الاهلي يا جماعه، انا حضرت مطلع الالفيه، كان النادي الاهلي عشان يدفع اي حاجه كان لازم عنده مجموعه اسمها مجموعه رجال الاعمال، مجموعه رجال الاعمال مش عارف ايه الكلام ده كله، قال له يقول لك حقوق الرعايه، وكلمه افلام الرعايه والقصص ديت هي فكره ان كان النادي الاهلي بيعمل استراتيجيه من بعد صالح سليم، ان مساله عدم الاعتماد على رجال الاعمال، ان يبقى النادي الاهلي قراره عايز استقلاليه كامله في القرار بتاعته، في القرار بتاعه. ده دلوقتي ناجح فيه النادي الاهلي، الفلوس بتاعته ما بقاش بيشحت زي زمان. يا جماعه في مرحله من المراحل عيله الخرافي في الكويت كانت هي دايما تدعم النادي الاهلي بتاع دوت بدعم مادي في لعيبه وحاجات زي كده، وكان مشهور اصلا وكان لقاءات مشهوره. هل ان انت تقول لي النادي الاهلي ما كانش عنده استراتيجيه فعلا نجح فيها وبرغم الابتزاز اللي حصل في مصر، ان عايز ان لا الاستراتيجيه بتاعتي ان انا يكون الدعم النادي الاهلي لما يجيب لعيب يقدر يبقى عنده قدره ماليه ان يجيب اللعيب من غير ما يروح لرجال اعمال. تقول لي ما نجحش؟ لا نجح في انه يعمل حاجه زي كده. بقالنا سنين ما نسمع، ما فيش حاجه اسمها ان هو يروح يجيب لعيب عشان معتمد على رجل الاعمال. اخرهم اخر محاوله كانت تركي آل الشيخ، لسه هنيجي قصه تركي آل الشيخ دي عشان نشوف يعني ايه استقلاليه قرار. تمام؟ ده شبه الثقافة المصرية، استراتيجية تتعمل على مدار 20 سنة، استراتيجية واستقلال مادي مالي. ده شبه مصر يا جماعة، ده شبه الحكم المصري أصلا. خلينا نلعب بقى نتكلم بجد، هو ده شبه النظام المصري أساسا، اللي هو يحط استراتيجية مادية إن أنا يبقى عندي استقلال كامل من الناحية المادية وإن مش عارف إيه. ده شبه النظام المصري، اني مهما اتعرض لضغوطات مش هعمل للعيب فلوس اكتر من مبلغ كذا، مش هقدر. لان ليه؟ ما انا في حاجات احيانا كانت ضغوطات على الاهلي كبيره قوي لازم يقول لك لا، ما هو دوت هينجحني دلوقتي ان انا هقعد اللعيبه الفلاني، لكن مش هقدر اسيطر على الموضوع بعدين، وهاجي بعد 5 سنين هيحصل لي مشكله. تمام؟ الله، يبقى انت بتتكلم عن دلوقتي تكتيك، عنده استراتيجيه ان انا كمان 5 سنين. فعلا ده اللي حصل في انديه تانية، الدنيا اتخربت، يبقى نجم وده وحاسس ان لا مع السلامه. عايز تفهمني مساله يا راجل يقول لك ما عندوش استراتيجيه، مساله العقاب بتاعت من تقاليد، الاستراتيجيه مرتبطه بالتقاليد. مساله ان انت تقول ان انا ما فيش اللاعب مهما اعتذر وعلاقته بقت جميله وحسام حسن راح للخطيب بس ما فيش حاجه اسمها هتدخل النادي الاهلي تاني، مش هتشتغل مهما علاقتنا الشخصية بقت جميلة جدا. أنت عملت حاجة هتدفع ثمنها لما تكون مين؟ ده اللي هي يقول لك التقاليد. استراتيجيه يا حبيبي برضه، سيبك من كلمه تقاليد دي حاجه واستراتيجيه حاجه. ليه؟ الاستراتيجي بتاعك ان انت تخلي اي حد يخاف، ده مش بيسامح. الغلطه بجون، الغلطه هتدمر لك حياتك، هتتفركش هتتفركش. فلازم تبقى تفكر ألف مره، خاصه بقى مع وسط اصلا كره القدم اصلا، اللعيبه مع عقلياتهم متوسطه اساسا، من ضعيفه لمتوسطه، عقلياتهم واخلاقهم من ضعيفه لمتوسطه. فانت لو ما بتعملش الحاجات دي وبتعملها يعني اللي هي ايه، عارف انت، اتس بيزنس نوت بيرسونال، المبدا الجبار بتاع امريكا والغرب كله اللي ركب بيه اصلا اخر اخر 200 سنه، ان انا يعني انا ممكن ابقى بحبك على المستوى الشخصي جدا بس هقطع رقبتك. الكلام بتاع بسمارك الشهير لما قال في مره، انا بحترم الثوار تقريبا البولنديين او حاجه، بحترمهم جدا بس انا هسحقهم، مضطر اسحقهم. هل معنى كده ان التقاليد والاستراتيجيه دي ما بتخربش؟ ها، تخرب احيانا كتير. هل معنى كده ان الاخلاق يعني دول الخطيب؟ لا، مين اللي قال لك؟ انا شايف ان مساله الاخلاقيات بتاعت الخطيب بالنسبه للوسط المصري ان شايف دي اخلاقيات ما حصلتش وبتاع. انا شايف ان ابو تريكه تدينه عادي جدا، الحاجات اللي التعليقات اللي بيقولها اقل بكتير اصلا من ممكن واحد متدين في مصر، متدين حقيقي، يقولها. لكن في وسط الثقافه المصريه والمؤسسات المصريه وكره القدم تحديدا بقى والبتاع ده، غريب جدا. اخلاقيات صالح حسين برضو كان شارب خمر وكان وكان، لكن المساله ما انا برضو ما بقول لك دول بقى الدراويش، انا مش مع الدراويش، دول مهرجين، دول مهرجين. لكن انت تقول ان النادي ليس عنده اخلاق او اخلاقيات عامه، عامه للنادي، ثقافه النادي نفسه مفيش تقاليد ولا اخلاقيات، لا يبقى انت بتهرج. اصل حصلت حادثه، ايوه هتلاقي حادثه اتنين تلاته كمان وعشره وعشرة. انما لما تلاقي حاجات ممتدة النادي معمول 1907 لغاية النهاردة تلاقي 10 حوادث مخالفة للتقاليد العامة، لا يبقى هو دي التقاليد اصلا. يبقى ايه معنى التقاليد؟ التقاليد مش معناها ان مش هتحصل يا سيدي، دي حاجة انا ما يهمنيش بقى حاجة حلوة ولا وحشة، انا عايز بس اثبت حاجة، مسألة ان في تقاليد وفي استراتيجيات معمولة في النادي ومستمرة، داخلة على قرن مستمرة ومتوارثة. فاحنا بنتكلم على مسألة انه يضع خطط، الاستقلالية كبيرة جدا في صنع القرار. يا جماعة بصوا يا جماعة، ابسط حاجة يا رجل، احنا ما عندناش في الوسط السياسي اصلا، ما عارف الضغوطات مختلفة والدنيا مختلفة، لكن تخيل انت وسط بتتعمل فيه انتخابات، ان انت ما بيجيلكش حد، الجماهير يعني الجماهير واعضاء النادي بيخالف التوجهات العامه، لا الناس عايزه خطيب فعلا. تقدر تقول ان جماهير الاهلي مش عايزه خطيب يبقى رئيس النادي، او ما كانش عايزه حسن حمدي او صالح سليم؟ تجرؤ انك تقول كده؟ لو انت بجد في مصر تبقى كذاب لو قلت غير كده. جماهير النادي الاهلي بره وجماهير والنادي جوه، اعضاء النادي. ليه؟ لان التقاليد ان لازم اللي يجي لعيب كوره وكاريزماتيك، عنده كاريزما، ويكون متعهد انه هيحفظ التقاليد والاخلاق. فهمني فين في مصر والثقافه المصريه حاجه زي كده؟ النادي الاهلي بيعاقب اللاعب اللي بيعترض على كابتن الفريق، طبعا كابتن الفريق ده بيعتبروه جزء من الاداره. خلينا بس نثبت حاجه واحده واحده بس بالعقل، يعني فين في اي بنية اجتماعية مصرية فيها حد بيجي بانتخابات، انتخابات نزيهة، ولا عمرها ما في حصل اتهامات في الاهلي ان انتخابات مزورة، او حد صدق دايما بس عمر ما حد صدق كده. بل في الاهلي في تقاليد غريبة، زي مثلا ان يجي حتى بعد الخصومة بتنتهي بعد الانتخابات، فلان مشى يشكره عادي. فين اصلا؟ فين في مصر الثقافة دي اساسا؟ فمسألة إن نادي بيبني استراتيجية 10 سنين، بل في استراتيجيات عاملها إن هو يزود الدعم المالي لو ترك براحته، إن كان عايز يزود لاحقاً، يخلي الإستاد ده يبقى مصدر موارد دائمة، وإن يحاول يهرب من إن الدولة عمالة تبعته في برج العرب يلعب ومش عارف إيه، كل شوية تبعته البعثة دي، فطب أنا هعمل إستاد، طب أنا هعمل مش عارف إيه، يقعد يعمل مناورات مع الدولة في هذا الزمن الصعب بصراحة. ده كان المناورات وبيلعبوا سياسه، واللي يقول لك انه تابع مجرد منفذ للتوجهات ده بيهرج. لا مش منفذ ولا حاجه. وبيناور، بيناور اكبر اصلا من ممكن نادي يقدر، ده نادي كوره في الاول وفي الاخر، هو نادي مظاهره يعني. بس كقوه اجتماعيه، كبناء اجتماعي يعتبر ده عمال يناور، في مناورات بتحصل. احمد عبد الظاهر طبعا، انا فاكره مش احمد عبد الظاهر بس يا جماعه، عايزك تتخيل سيد عبد الحفيظ ده طلع له صوره فين والصوره دي مشهوره، ولو ده كان في اي نادي في مصر كان اتعامل معاه ايه. تعرفين صوره سيد عبد الحفيظ؟ عارفين الصوره اللي انا بتكلم عليها؟ عارفين؟ اه معروفة الصورة يعني. ده لو كان في اي مكان في مصر كان فين دلوقتي؟ كان زمان يبقى فين؟ وعايز تقول لي ده تابع تابعية كاملة وبتاع، اسكت يا حبيبي اسكت. العمري فاروق كان ايه؟ لا سيد مش مسألة زوجته محجبة وبس، لا الصورة مختلفة، مش مسألة إن زوجته محجبة وبس. آه طبعًا، ما معروف قصة العمري أصلًا، العمري فاروق ده نائب رئيس النادي والأهلي والخطيب متمسك بيه. العمري فاروق ده أنتوا عارفين كانت علاقاته إيه؟ خلاص مش بنتكلم أكتر من كده. أنت في حد يقول لي ده النادي تبعية كاملة؟ تبعية كاملة إيه؟ هنهزر؟ هنهزر؟ ده بيناور واكيد فيه غضب من ان يعمل اللي بيعمله ده. اه اقل حاجه. وهو حتى هادي خشبه بيحكي لما اتكلم مع احمد عبد الظاهر وقال له انت احمد ما كانش يعني قصه كده يعني، هادي حكاها مره وبتاع، وقال له يعني في طريقه النادي الاهلي بيناور في اماكن صعبه وفي زمن صعب 2013 2014 كان زمن صعب جدا. فهي يعني انت ما كانش لازم خلينا نعرف نناور نتحرك. النادي الاهلي عمال يناور في زمن صعب ولا زال يناور الى الان بالمناسبه. فالاستقلاليه الكبيره في القرار، التقاليد الانتخابيه فين في مصر اصلا؟ فين التقاليد الانتخابيه دي؟ العلاقه مع الجماهير انها لا علاقه، ان تبعيه كامله بيتعمل كل حاجه عشان الجماهير ترضى وخلاص، ولا علاقه برضو ان انفصال وعداء ما يجرؤش في قرارات بياخدها الخطيب عشان خايف من الجماهير. لا توجد جهة في مصر يا جماعة بتضع يعني، ما فيش في الثقافة المصرية جهة يعني برغم انها الجماهير بره النادي ما عندهاش اتصال دائم، اتصال يعني مؤثر وقوي على وجود مثلا خطيب في النادي. ما تقدرش تشيل، لازم اعضاء النادي، ودي قصة يعني. ومع ذلك الخطيب ما بيضعش الجماهير، بل بالعكس كان يعني بيتلام الخطيب شوية ان هو دايما بيحط الجماهير، بيحط لها اعتبار جامد جدا، وبيخاف جدا، بيخاف جدا من الجماهير. فين في مصر يا عم؟ يا جماعة ما تهرجوش بقى. أنهي مؤسسة في مصر إلى باقية إلى الآن عندها تقليد إنها رئيس النادي دايما حاطط مسألة الجماهير دي في دماغه ومرعوب منها؟ فين في مصر؟ طب لو قلنا طب لو زمان ماشي، قول لي دلوقتي فين؟ فين في مصر؟ انهي مؤسسه وانهي بناء اجتماعي، بناء اجتماعي بشكل عام بقى في مصر لا زال بيضع ان الناس وجود الناس حاجه خطيره، وان راي الناس حاجه خطيره. مرتضى هتكلم على البنت انا شفته، والله العظيم ده يعني نموذج اسود في تاريخ البلد كلها. سيبك من كوره تتحرق الكوره، بقول لك الكوره هتتلغى وهيبقى افعال مرتضى دي والحاجات اللي اتعمل، ان كان عندنا في يوم من الايام حاجه زي كده هتبقى. فزي ما هتبقى الحاجات القذره دي والناس هتبقى بعد كده مش هتعرف ايه هي كره القدم، كل ده هيتلغى، لكن هيبقى ان كان عندنا في مصر في يوم من الايام حد بالاخلاق دي وحد بيعمل كل ده، وان كان في بناء عامله حد بالمنظر ده. بس هقول لك ايه، ده شبيه بالثقافة المصرية أصلا، السعي للتمدد والهوس بالتفوق، قلنا إن ده مش شبيه بالثقافة المصرية. ثقافة الفوز، محاولة تحقيق الانتصارات، انتصارات دائمة وكبيرة، عدم التهاون، يعني لو يحاول على قد ما يقدر يغلب في أرض الخصم، يعني هزائم توجع، حاجة توجع الخصم، أو انتصارات كبيرة، حاجات توجع. خارج الاحترام بتاع التقاليد دي، يا جماعة بصوا قولوا لي مين أنهي جهة في العالم العربي بقى، أنهي جهة قدرت تحافظ على علاقات دبلوماسية قوية خارج على مستوى الإدارات طوال التاريخ مع مهما كان خصوم؟ يعني المفروض أكتر نادي عامل منافسة شديدة مع الأهلي في الربع القرن الأخير هو الترجي التونسي. آخر ربع قرن الترجي التونسي. الدبلوماسية بتاعت النادي الأهلي لما بيلاقي نادي كبير بيتعاملوا معاه بصورة كبيرة جدا، بيتعاملوا كأنه رؤساء دول، لازم يروح يستقبل رئيس النادي الترجي في المطار، يستقبله في النادي، يروح يستقبل رئيس نادي الوداد، يستقبله، يروح يستقبل رئيس نادي الرجاء، يروح هناك يعمل حاجات، لابد تحس ان في دبلوماسية. رئيس النادي الأهلي بيتعامل كأنه رئيس جمهورية، وان في كأن مستوى علاقات خارجية، وان مهما كان حصل اعتداءات من الجماهير، يعني مثلا يا جماعة الوداد، نادي الوداد نفسه لو كان مثلا الآية اتقلبت ورايح يلعب الترجي، اتعمل معاه ربع النمرة اللي اتعملت بتاعت الوداد دي، ان تتظبط العملية ان يلعب على ارضه ويلعب وسط جماهيره، لو اتعملت معاه ربع النمرة دي من نادي زي الترجي ولا الاهلي ولا بتاع، كان زمان جماهير الوداد دي هي ورئيس ناديهم مولعين في استاد رادس. ده ما كملوش المباراة. وعلى فكرة الترجي بعيدا، هو عندهم حق وكل حاجة، النهائي اللي اتلغى ده ان فعلا الكرة، وان يتقالوا لهم ان لا الفار مش كل ده استهبال، يعني من استهبالات الاتحاد الافريقي، لكن انا بتكلم في حاجه ان الترجي كان متفوق اصلا، الترجي كان ليه ضربه جزاء ما اتحسبتش، وكان ليه جون اصلا كان ممكن يجيبه، يعني هي لو جبنا كره قدم، لا الترجي كان يستاهل لغايه لما الماتش انتهى، كان الترجي يستاهل، ومع ذلك الوداد مش سايبان. جماهير الوداد، جماهير الوداد مش سايباه، مش سايباه على من اول رئيس النادي لغايه البتاع، يعني مساله ان يعني ان الفصل ما بين الاداره، تعامل الادارات مع بعضها وتعامل الجماهير مع بعضها وامرار الازمات بدون ما تحصل ازمات مع النادي. بص النادي الاهلي على قد ما هو قاعد يتضايق ويعمل مشاكل مع الاتحاد الافريقي، لكن مع اداره النادي الوداد، بل حتى مع جماهير الوداد، النادي الاهلي طلع خد العلقه ومشى خلاص. انت هو القرار، انت رايح تاخد العلقه، انت معروف، كل مصر كانت عارفه ان الاهلي رايح ياخد العلقه دي هناك في كل مصر. بقول لك انا ما اتفرجتش على البتاع، وانا وما زلت مؤمن ان الاهلي كان في المرحله دي لسه غالب الهلال قبلها بشهر يعني اربعه، والهلال اقوى من الوداد بكتير جدا، لكن انا كل مصر كانت عارفه ان هو متحضره ان هي هتتجلب كوره، انا مش بقول ان انت مش هتتجلب كوره، لكن هو بص هي كل الكوكب عارف ان هو رايح يتجلب. الوداد والرجاء بيعملوا اجواء شبيهه باجواء ليفربول، واجواء ليفربول دي اوروبا كلها بتترعب منها. انا بقول لك تخيل لو نادي الوداد او اي نادي من الانديه او الترجي او اي حاجه في المقابل هو اللي هيعمل، كان البيانات هتنزل هيبقى فيها، او على الاقل الادارات كانت هتصطدم بالادارات. النادي الاهلي لا، في اسلوب دبلوماسي معين، ان مهما حصلت ازمه ان انا ما اغلطش في ادارات الانديه المقابله، وخاصه الانديه الكبيره ولا الصغيرة، وما غلطش في الجماهير كإدارة، ما غلطش في الجماهير، لازم دايما أبدي احترام للجماهير الأندية الكبيرة والإدارات الأندية الكبيرة. الكلام ده كذب، الكلام ده بقوله عشان الأهلي، عشان أنا راجل متعصب للنادي الأهلي يا جماعة، معلش بقى يعني، عشان بس أصل ممكن أنا بقول لكم كل الحلقة دي ممكن تتلم من أولها إن حد متعصب للأهلي بتاع الكلام ده، حد عنده حاجة تاريخية تناقضه؟ انه نادي على مستوى الدبلوماسيه نادي دبلوماسي جدا، وان مساله ان انا ما اصطدمش بادارات انديه، ما اصطدمش بدوله مثلا، ما اروحش اهاجم تونس، ما اروحش اهاجم او اهاجم الاداره السياسيين بتوع تونس، او ماليش دعوه بالكلام ده، ولا لازم امدح الجميع، ولو ابديت تحفظ اقصى حاجه عملها الاهلي اصلا ابداء تحفظ دي. الجماهير قلت لكم قبل كده، الجماهير، جماهير كره القدم، الكور، القلب بتاع جماهير كره القدم في الكوكب كله رعاع، رعاع دهماء ورعاع. سيبك من الجماهير، انا بتكلم عن مستوى الاداره، انا قلت لكم ان الاهلي كبناء اجتماعي مش كجماهير، مش كجماهير. كنا هو بيقول انا زملكاوي طول عمري بقول الزمالك شبه مصر والاهلي مش شبه مصر خالص. الزمالك شبه الثقافه المصريه والانديه المصريه كلها شبه الثقافه المصريه واتحاد الكره المصري. يعني تحس ان اتحاد الكره المصري هو نفس القصه في الزمالك، هي نفس القصه في الاتحاد السكندري، في الاسماعيلي، في المنتخب اللي هي ممكن يخطفوا حاجات من افريقيا، يخطفوا حاجات من هنا، انما لما بنيجي قدام اي حد ما عندناش الهوس يعني المنتخب المصري بيخطف بطولات افريقيه من بيلعب زي ايطاليا ما بتلعب. بس محاكاه لايطاليا ان احنا كله يدافع ونعمل، ما حصلش الا في عهد حسن شحاته، وكان مفهوم. وحسن شحاته اصلا ليه تصريحات شبيهه بكده، ان هو كان خد المجموعه بتاعت الاهلي وخد ثقافه الاهلي، العبوا لي لان انا اتجرأوا، يلا العبوا لي بالطريقه دي. ان حسن شحاته كان عنده واخد الثقافه بتاعت النادي الاهلي، اتجرأوا انزل كنادي مقاولين اروح اغلب الاهلي واغلب الزمالك في عزهم، وانا في مقاولين ده درجه ثانيه. ليه؟ والعبوا كوره، العبوا كوره، اقعدوا العبوا كوره. دي كانت طريقه حسن شحاته، وده كان عقليه وثبتها في المنتخب ونفعت. المنتخب يروح يعني لعيبه ب3 شلم ب3 جنيه رايحين يلعبوا لعيبه ب دروجبا، دروجبا ده مشايب اوروبا كلها وسامو القط وبتاع، يجوا فجاه يجوا قدام لعيبتنا يلاقوا لعيبتنا عماله تهاجم عليهم وعماله تجيب اجوان فيهم وبتاع. انتوا بتهرجوا ازاي حاجه زي كده تحصل؟ يعني احترام الاخر والدبلوماسيه الشديده واستخدام الدبلوماسيه، وان المعارك تحسم على مستويات تانية. يعني امريكا بس يا جماعه وهي رايحه تحارب العراق ورايحه تحارب المسلمين، لازم مستوى الخطاب الدبلوماسي ما يكونش معادي للمسلمين خالص، لازم يبقى في احترام للمسلمين وبتاع، وهنعمل احتفالات رمضان. ده شبيه يا جماعه دي الثقافات الغربيه بالمناسبه، انا هديلك برستيجك ولازم الثقافه ما يكونش خطاب عدائي حتى وانا فعلا بقضي عليك، لكن لازم اقضي عليك بطريقه، انما على المستوى الخطاب والدبلوماسيه لا، ليها طريقه تانية خالص. انا بحترمك جدا وبتاع، بس انا هخلص عليك عمليا، هخلص عليك، انما نظريا انا بقول انا لا، انا انت اعظم ناس وانتوا ناس وحضاره جميله. ودي طريقه الانجلو ساكسون والدبلوماسيه اللي هو بنوا عليها الدبلوماسيه والسياسه المعاصره اصلا. هي صحيح السياسة المعاصرة اختلفت من بعد أوباما، وبقى الشعبوية طاغية والشتيمة وكله بقى بيشتم في بعضه، والعملية بقت مهلبية دلوقتي، وعصر الدبلوماسية انتهى على مستوى السياسة الخارجية، أو مش انتهى، خفت تماما. يعني العملية بقت كله بيشتم عادي جدا. يعني بركات ترامب، هو من قبل ترامب كانت بدأت تطلع الحالة، بس ترامب خلاها بقى رسخت. يعني بصوا يا جماعة، خلاص يعني نادي بيتمدد مهووس بالتمدد، ومهووس بان هو نفسه يبقى اقوى نادي في العالم، نفسه يبقى كذا وكذا وكذا. يا جماعه اصلا بامكانيات الجربانه اللي موجوده في الاهلي مقارنه مثلا بكاس العالم للانديه، رايح لا ورايح في كاس العالم للانديه. انت عارفين نادي الهلال، جماهير الهلال مثلا ليهم حق كانوا يفكروا في ان هو يصلوا النهائي وان هو يكسبوا. ايوه صارفين كتير وجايبين لعيبه ونجوم وحاجات زي كده، ولا يبخلوا باي حاجه. انما انت كنادي اهلي مش رايح بس بتاع ده، انت رايح ومفيش فرقه اساسا، الفرقه كلها كانت اتمنعت ان هي تروح، تمام؟ والنادي الاهلي راح وانت شاركت في كاس العالم للانديه، ومتوقع طبعا كلنا كنا متوقعين هتحصل فضايح، تمام؟ تخيل بقى مجرد اول ماتش كسب عاملين بقى يلا عايزين نوصل للنهائي. نهائي ايه يا نهائي ايه يا جدعان؟ دي الامكانيات دي مقارنه ب بتشيلسي والهلال السعودي والانديه اللي موجوده، كفاياتكم تعبانه جدا ان انتوا تفكروا في كده. ما بالكم لا بالصف الاساسي، ما بالك وانت رايح بالصف الثاني، مش صف صف ثالث. لا يا جماعه بقول لكم المساله، الثقافه دي فين؟ ايه علاقه ده بالثقافه المصريه؟ حفاظ على التقاليد، هوس بالتفوق واكتساح المحيطين به، تقاليد سياسيه وثقافيه تمتد لاكثر من 100 سنه في مصر. يا جماعه تقاليد سياسيه وتقاليد سياسه و اطار عام اخلاقي وبتاع، صحيح في حالات شاذه بس نادره مقارنه بان انت بتتكلم عن نادي بقاله 110 سنه. وثقافه انتخابيه وتقاليد اخلاقيه وتوارث شعبي رضائي والحاجات دي كلها. ايه ده شبه مصر في ايه؟ بصوا يا جماعه الموضوع والله العظيم، يعني انا بقول لكم انا اسهل حاجه سطحيه في الحلقه دي كلها ان انت تحايل ايه ده اهلاوي وبتاع. فالمساله مش كده، انا شايف ان المساله من ناحيه كبناء اجتماعي، الاهلي كبناء اجتماعي ده مش شبه حاجة في مصر. طب احنا انا بقى شايف ان في حاجتين بقى، لو سادت الشخصية الأهلاوية هل سيضرب سد النهضة؟ شخصية النادي الأهلي اللي هي بتاعت ان في تهديد وجودي، في تهديد وجودي فعلا ليه، ما كانش هيسمح ان ممكن سد النهضة ده يتبنى اصلا. عارف شبيه بإيه؟ طب قول لي بقى اللي انا هقولها دي شبه الثقافة المصرية ولا لا. تركي آل الشيخ، وده جه في زمن بقى معين مستوى الإدارة السياسية نفسه انت عارفين كان عامل ازاي مع السعودية وخليج العرب. تركي آل الشيخ كان بيتصعب بسبب الصداقة ان يبقى الرجل رقم 2 في السعودية. معلش تقديس مبالغ فيه للاهلي، ايوه انا بقدس الاهلي وبسجد له قبل ما والاهلي معقول الليبراليه واللي بناه الانجليز. بص يا اخونا ام جي براحتك خالص خالص خالص، قول اللي انت عايزه. انا والله عارف كل ان الكلام ده هيقعد يتقال، بس ما تزعلش مني، انت سطحي جدا، انت سطحي جدا ولا فاهم حاجه بصراحه. ما تزعلش مني والله، انت ولا فاهم حاجه، انت سطحي جدا وشايف مصر تبص الموضوع كوره. والله الموضوع ما كوره، والله الموضوع ما كرة قدم. وكل الشرح ده لان اللي انا لسه هقوله دلوقتي ان انا البناء الاجتماعي ان ممكن يتعمل درس ان مصر تطلع بناء اجتماعي ويمتد فوق المئة سنة ويمر بأزمات ويمر بحاجات ويكون عنده تقاليد يبقي هذه التقاليد ويبقي هذه الدبلوماسية ويظل كل هذه السنوات ويعمل شخصية مخالفة لشخصية المصريين. يا جماعة شخصية المصريين المعاصرين هي اللي انتوا بتشوفوها في باقي الأندية دي، هي دي اللي انتوا بتشوفوها في باقي الأندية، هي دي شخصية المصريين المعاصرين. إنه يعمل شخصية مخالفة لشخصية على فكرة في كتير لحظات كان الناس مستعدة إن الخطيب يطلع يسب الدين لأي حد على اللي بيتعامل فيه أو يشتم أو يعمل، ويطلع انت تلاقيه دبلوماسي وعمال يتكلم بهدوء. لا عبد الناصر مش قريب من الشخصيه الاهلاويه ولا حاجه، قريب ايه؟ هل في النادي الاهلي عنده ثقافه الجعجعه والتهديد بدون ما يكون عنده حاجه انه يعمل على الارض؟ هل دي في ثقافه النادي الاهلي تاريخيا انه يقعد قبل ما يقابل نادي الهلال مثلا الادارات تقعد تطلع ده احنا هنفرمك كنادي هلال، هنفرمكم، ده احنا هنعمل حاجات زي كده؟ هل دي شخصية النادي الاهلي طول تاريخه؟ طب انا هقول لكم على حاجة، بتلاحظوا مثلا ان النادي الاهلي الى الان اللي هو رايح يقابل نادي زي الوداد او الرجاء او الترجي او النجم الساحلي او الصفاقسي، الاندية دي جماهيرها بتقعد كتير جدا تشتم في النادي الاهلي كأن راس براس، مع ان تاريخيا تاريخهم كلهم على بعضهم ما يجيش تاريخه، ما يجيش ربع نص تاريخه. يعني لو حد احق بنادي وجماهير وكل حاجه ويقعد يتنفخ على الكل ويهدد ويعمل الكل، انما في المقابل الى هذا اليوم تحس على مستوى التراشقات حتى ان جماهير الاهلي هي اللي خايفه انها رايحه تلاعب الصفاقسي برغم مرور الحاله اللي هو فيها، او اي نادي مغربي او اي نادي جزائري او اي نادي تونسي، تلاقيهم هم اللي خايفين. والانديه التانيه كتير تحصل ان هتلاقيها هنعمل فيكم هنسوي. هل دي شخصيه شبيهه بالشخصيه المصريه؟ النادي الاهلي مساله تركي آل الشيخ دي كنموذج مثلا، لو انت اتكلمت على بناء اجتماعي ولو البناء ده على المستوى السياسي. بص كويس القصه بتاع التركي دي، تركي كان واضح انه في اطار ارى وانا لا اشكك ان الراجل ده بيحب مصر. هو يعني هو كان وصل في مرحله من المراحل ان هو اكبر من هو يعني شخصيه ملعونه ومجرمه وكل حاجه وكل حاجه، وعايز ياخد في مصر اسوأ ما فيها ويخليها السعوديه تبقى نسخه من مصر في اسوأ ما فيها. لكن لما كان في حاجه تانية خالص، مدرسة معينة في تحليلك، أنا عمال أقول بناء اجتماعي بناء اجتماعي بناء اجتماعي بناء اجتماعي بناء اجتماعي بناء اجتماعي بناء اجتماعي يا كريستوفر. أقول إيه تاني؟ عمال أقول بناء اجتماعي من أول قعدة. أكيد بتكلم على البنائية، بس أنا مش بنائية متعصبة يعني، أنا شايف إن في بنائية وبنيوية، أنا شايف الأهلي بنائية مش بنيوية طبعًا. أنا أرى البنيوية البنية الاجتماعية لا تكون إلا الحاجات الثابتة والراسخة. إنما البناء الاجتماعي فيما هو عدا ذلك. فالبتاع بتاع التركي آل الشيخ، قصة التركي آل الشيخ، إنه أرى الجو، أرى الأجواء، الأجواء كانت بتاع السيطرة، البناء الاجتماعي للنادي الأهلي. أنا بفكر أحذف الفيديو كله أصلا، أنا عارف إن أصلا هتشلهم كتير، انتوا مش متخيلين مهما عملت يا جماعه. في حلقه القوميه البيضاء دي اللي كنا بنتكلم وعمرو وانا اتعصبت، يعني عمرو اتعصب في الحلقه واتكلمت وقلت ان لما كنت اللي هي قلت بتاع اليمين الامريكي والشتيمه بتاعت المسلمين والحاجات دي كلها، واحد داخل حاطط صوره شيكابالا تحت راح كاتب ايه؟ راح كاتب الابيض لازم هو اللي يدي الكل بالجزم او حاجه بالمعنى ده يعني. قعدت انا خلاص على نفس الضحك في كوكب اخر. وللاسف السائد بسبب البناء الاجتماعي بقى اللي اتبنى في عقليه الزمالك وجماهير نادي الزمالك في اخر ربع قرن، مأثره على الجماهير، مأثره على الجماهير يا جماعه. ما حدش يقول لي الجماهير الزمالك ما انتشرش فيها الفحش والصفحات الرئيسيه منتشر فيها الفحش واستحلال الفحش كجماهير اهلي وزمالك، وكل الجماهير كله قلت لكم رائعه ويشتموا، انما لما يبقى من اول راس لغايه اخر راس كله بنفس الفحش، لا ما تقوليش ان ده شبه ده. انا بتكلم على حاجه معينه، على ان انا هتشتم وهيقعد وكل بقول لكم مهما عملت حقيقة عشان يا جماعه والله العظيم بقول لكم انا متوقع ان مصير النادي الاهلي انا شايفه انه ممكن ما يكملش ال 2030، انا متوقع مصير مهبب بهبات. انا لسه كل ده ما جبتش على الحته بتاعه المصير. تركي ده كان واضح ان هو قاري الاجواء اللي حاصله على كافه المستويات ما بين مصر والسعوديه او مصر والخليج عامه، المستوى الاقليمي. فهو جاء في هذه المرحله والراجل مش هيهرج، الراجل مش هيهرج انه لما جاء تركي مسألة انه بيحب الاهلي، انا مقتنع ان الكلام ده هو على فكره عنده ما يجعله، وحتى تصرفاته تصرف العيال الصغيره انها والله لا اعمل لك نادي يضايقك، والله لا اجيب لكم نادي يضايقكم وبتاع وحاجات زي كده، الكلام ده كله ده دي افعال، حتى افعال صبيان او حبيبه يعني، افعال نسوان احيانا، بس برضو واحد بيحب النادي فعلا. فمساله ان هو ممكن تاخد الكلام ضد الاهلي وخطيب طبعا، مساله ان هو عايز يقدم دعم وان هو كان بيحب فعلا النادي، ممكن خطيب كان عايز يمشي، ان انا لا الفتره اللي جايه الطموحات اللي كان عايزها كبيره قوي كانت عايزه دعم غير محدود، فطب ما والله نعم قد يكون. بس بص الاستراتيجيه ان الخطيب كان هيغير الاستراتيجيه، هيبدا يخلي فيه دعم يرجع، يبقى عايز الطموحات الخطط اللي كان عاملها ان عايز استاد وعايز يخلي لعيبه عالميه، نفس اللي بيعمله في السعوديه في الهلال والكره السعوديه والحاجات التضخم اللي عملته الكره السعوديه في السنوات الاخيره. فكان هو الخطيب واضح ان هو في الاول كان عايز يمشي في السكه دي، كان عايز يمشي في السكه دي. طيب مساله التقاليد بقى وفرقت في ايه والاستراتيجيه واستقلاليه القرار، عارفين قصة تركي دي فضلت ماشية كويس لغاية حاجة واحدة بس، وليه ده ايه اللي يشبهه في الشخصية المصرية؟ ان تركي كان قاعد في القناة، فهو في القناة كان قاعد بيتكلم بيقول ده كان في مدرب اسمه رامون دياز كان جاي لنادي عربي وانا جبته لنادي، عشان كان بيحاول تركي برضو كان بيحاول يوري لهم ان انا مع الانديه السعوديه، وان مش عشان انا اللي بعمله في النادي الاهلي المصري يبقى انا كده ضد الانديه السعوديه وكده. الله اعلم ايه الاجواء الداخليه اللي كانت حاصله. الفيديو ده اتسرب على النت. الشخصيه المصريه اللي جايه في الانديه المصريه، الاهلي كان بيتفاوض مع رامون دياز وما كانش الاهلي فاهم ليه، وكان تركي هو الوسيط، وفجاه رامون دياز فعلا كان يعني بيتعالى على الاهلي وبيتعالى بصوره كبيره، كان حسسنا ان هو مدرب برشلونه بروح يعني ماشي مدرب برشلونه يعني ومش عايز يجي يعني. فالفكره في الاتي بس قولوا لي بس ده شبيه، عشان لما اقول لكم ده بناء اجتماعي مش شبيه خالص بالثقافه المصريه. طلع فيديو لرئيس النادي وهو بيقول نادي عربي، طبعا في واحد من اللي قاعدين قال النادي الاهلي وبتاع، بس هو راح قاعد يقول لا لا نادي عربي عادي تمام. كواحد عمال يدخل وعمال محب الخطيب وعامل رشاوي واضحه لكافه الاعلام الرياضي، واصبح مع الاعلام الرياضي المصري الى هذا اليوم بالمناسبه، الاعلام الرياضي المصري كان ايامها، كان بقى في 2018 2019 دي، في السنين دي كان الاعلام الرياضي المصري كان عمليه مهزله بقى، هو كان شاري الاعلام كله، وهو اصلا بيتشاروا بقفص مانجا، يعني هم ارخص مما تتصوروا، يعني الاعلاميين المصريين بيتشاروا بقفص مانجا، ده حقيقي بجد. ده واحد في اعلامي طالع لعيب كوره سابق عمال يقول فاص المانجا وبتاع، فالتاني لما اتصل قال له انا هبعت لك على الهوا، قال له انا هبعت لك، كان بيهاجمه، مجرد ما قال له انا هبعت لك المانجا راح قاعد يمدحه. يا جماعه ده قله، ده اعلام مهرجين. فانت واحد مسيطر على واحد داخل اوان بدعم، دعم من فوق، من فوق من الجهتين، من كل الحاجات، انت عارف انت داخل، ده مش واحد امير او واحد صغير، لا لا، ده واحد جاي من فوق في السعودية، فوق قوي في السعودية، وجاي فوق من فوق في مصر، وفي فترة قصيرة سيطر على الاعلام كله، وبيعدك بالكتير قوي. فجأة يروح النادي الاهلي، تبدأ الحرب، بدأت واحدة واحدة، مفيش استعجال، بس بدأت الحرب من هنا، وكله عارف ان هي دي اللحظة اللي النادي الاهلي بدأ المعركة مع تركي آل الشيخ. الحادثة دي فيها اي مبالغة في اللي حصل؟ في حد يقدر يكذب اللي حصل ده؟ ده حاجات كانت واضحة، يعني الحوادث دي محدش يقدر يكذبها، لان دي مش داخلة، ملهاش علاقة بتحب النادي الاهلي بتكره، هو دي الحادثة دي تحديدا، الفيديو ده تحديدا اللي بعديها النادي الاهلي راح منزل البيان، والدنيا بدأت تتقلب، وبدأ بقى الصدام، وتركي حاول يعمل مش عارف ايه. طيب حاجة تانية، تركي آل الشيخ حاول كتير ان يفهم هم ليه بيستبعدوه، وان الإدارة بتستبعده، وحاول يدعم جبهات داخلية في النادي الأهلي، والجبهات دي خسرت، طلعها طيروها، التقاليد ثابتة، يعني الخطيب حافظ في وقت مبكر جدا، اصلا كان لسه الوقت مبكر، يعني انت كان ممكن ايه المصريه؟ اقول لكم ايه الثقافه المصريه؟ يا عم طنش، احنا ممكن نبرر له، نقول الناس هنا ده احنا كده كده مش عارف ايه، وهو الراجل برضه بيتكلم قاله، مش ده كان، مش دي الثقافه المصريه يا جماعه؟ ان كان هيبرروا له اصلا، وان خاصه ان هو ما قالش اسم الاهلي، مش كانوا هيبرروا له؟ والله لو كان قال اسم الاهلي يا عم المكاسب اكبر. احسن الظن يا طعميه، صحيح مش دي الثقافه المصريه ولا انا ببالغ؟ الثقافه المصريه كانت، وانا هعمل نفسي قد واحد بيتعامل كانه نائب رئيس جمهوريه، نائب الملك، ده نائب الملك هناك، ده بيتعامل كانه نائب الملك، الرجل الثاني في الدوله، دراعات امنيه وثقافيه وسياسيه واعلاميه، ده عايش الدور ده، في امراء مش عايشين اللي عايشه تركي آل الشيخ ده، ام مصريه مش ام مصريه، الفكره هو يمثل ايه، هو يمثل ايه؟ الثقافه المصريه كانت هتفوت ده بطيب خاطر ولا لا؟ وكانت هتكبر دماغها ولا لا؟ كانت هتفوته جدا، كانت هتفوته بلا نقاش، بلا نقاش، ده مش عايز اقول ما هو ابشع كمان، ده لو قال ما هو في انديه، لو قال ما هو افظع في حقها كان على قلبنا زي العسل يا ريس. قول ها، شايفينه شوال او اي تي ام يسحبه بس. فدي مش هي دي الثقافه المصريه؟ تقدر تنكر ان هي دي الثقافه المصريه؟ النادي الاهلي قراره بعد ما واحد فاتح له كل حاجه ان يطلع ياخد خط الاول بالطريقه الدبلوماسيه، كل حاجه حتى دبلوماسيه شبيهه بالدبلوماسيه الاوروبيه جدا، اللي هو انا هقطع، مش حتى شبيهه بالدبلوماسيه الالمانيه والروسيه، اوروبا الغربيه تحديدا، اللي هو هقعد اقطع بالتدريج، ان هو بداوا يقطعوه واحده واحده لغايه لما هو بدا يتنرفز ويتعصب ويحس ان فين بقى رئيس شرفي دي، انا عايز مش عارف ايه وبتاع، ويكبروا دماغهم، طب تعالوا عشان تلعبوا قدام نادي الهلال، يروحوا مكبرين دماغهم، طب تعالوا عشان قعدوا يدخلوا في حاجات كده اللي هي تجاهل تام ليه، لغايه لما هيبدا يتنرفز ويتعصب ويبدا يهاجم، فيبداوا يروحوا مقاطعه طب انا متنازع عن الرئاسه الشرفيه، يكبروا دماغهم، يطلع اعلاميين يشتموهم، يكبروا دماغهم، يعمل نادي. ايه اللي بيتعمل ده؟ يقعد حرب حرب حرب وتكبير دماغ من النادي الاهلي وتجاهل تام تام للراجل بعد كل اللي هو عمله، ثم ان بقى يخلي الموضوع يوصل لحرب، ثم ان يعمل نادي. يا جماعه اللي بيراميدز ده، نادي بيراميدز ده اللي اتعمل فيه ده يحتاج تحقيق دولي اصلا. انتوا عارفين النادي بيراميدز اول ما اتعمل جاب لعيبه، دفع كام مليون دولار في اللعيبه جابهم؟ في اللعيبه اللي لعبوا في اول موسم في بيراميدز، تركي آل الشيخ كان بيعمل تشكيل يروح يلعب في كاس العالم. تخيل ان انت يبقى عندك الجرأة كبناء ومؤسسه ان انت تدخل في خصام مع واحد مع الاعلام الرياضي كله ومعاه دعم في دولته، دعم على اعلى مستوى في كافه الجبهات في دولته وفي دولتك، وتدخل معاه خصام عشان تلميح. قالوا ايه يا راجل؟ تدخل معاه خصام التاني يقعد يهددك، انت تروح تصر على الخصام لدرجه الموضوع يتحول لحرب، حرب حقيقيه، انا هدمر الاهلي. ده شبه الثقافه المصريه؟ هو ده السؤال اللي انا عايزك تجاوب عليه. ويكون والله سيبك يا اخي، ارجوك اطلع بره شرنقه الكره والعبط ده، اطلع بره الشرنقه دي. ده يشبه الكره المصريه؟ يشبه الثقافه المصريه؟ القرار القوي، القرارات العنيفة ده يا راجل، ده حتى ده شبه، يعني بقول لكم عجيب، حاجات عجيبة. ولا غالب العربية، بقول لك ثقافة عجيبة، ثقافة عجيبة. وان انا هدخل المغامرة دي اللي الاهلي بالمناسبة بيدفع ثمنها لغاية دلوقتي، مغامرة ان انت تقف مع حد مدعوم الدعم ده كله من الدولتين، من مصر والسعودية، وعلى المستوى السياسي العلاقات كويسه جدا طول تاريخهم، ما عدا الفتره بتاعت عبد الناصر، الفتره ومش كل فتره عبد الناصر حتى. انا بتكلم على مستوى حتى الدول القوميه الحديثه اللي هم حكام، مش بس الدولتين طول حكامهم تاريخيا، والشعبين ما فيش مشاكل جاده ما بينهم. فانا الكلام مع صديقي اللي هو طال النهارده، وانا اسف جدا ان انا طولت جدا الاطاله دي، ان انا مش فاهم ده ازاي حصل. خدوا بالكم الخصام ده بص الثقافه المصريه في ايه. اصبر اصبر، هو انت قصه تركي آل الشيخ انتهت على كده؟ لا، لسه ما انتهتش. النادي الاهلي جه عند لحظه تركي آل الشيخ، اللي هو لما خطيب تعب راح تركي آل الشيخ جه في مصر ولبس تيشيرت النادي الاهلي بعد قصه بيراميدز دي كلها، وبعد الحرب دي كلها، وبعد التجاهل ده كله، لبس تيشيرت النادي الاهلي وراح للخطيب في البيت، والصوره المشهوره هو بيحضن الخطيب وبيبوسه كانه مشجع. تعرفين ايه هو تركي آل الشيخ في السعوديه؟ واللي مخلي كل اكبر مطرب عربي، يا جماعه اكبر مطرب عربي في العالم العربي اللي هو عمرو دياب بينافقه، قاعد ينافقه كان عمرو دياب ده اللي معاه ملايين الدولارات، كانه واحد شحات. كل الوسط، كل الاعلام المصري والتلفزيون المصري والاعلاميين المصريين والممثلين المصريين والمش عارف ايه، كلهم شغل الثقافه المصريه دي. ما نقدرش يا ريس، حتى لو اديتنا بالجزمه احنا تبع، احنا خدامين السياده. في الناحيه الثانيه الراجل ده راح في يعني فرصة بقى لتصفية الأجواء، وإن الخطيب لو فعلا مش بتاع، إن ده راجل جاي على المستوى الشخصي. وبص بقى الحتة دي، جاء للخطيب وهو مريض على المستوى الشخصي يزورني، وهو اللي يصور نفسه وهو بيبوسني البوس دوت كأنه مشجع ولابس ال عامل الحاجات دي كلها. الأمراء بيتوددوا ليه؟ طبعا قوة قوة، هو واخد مساحة كبيرة جدا يا جماعة، هي واخد مساحه كبيره جدا في السعوديه تركي آل الشيخ. فانا بتكلم ان انتوا عارفين، عارفين الصوره اللي انا بتكلم عليها، اللي هي الصوره لما تركي آل الشيخ راح قعد يبوس الخطيب ويصور نفسه وهو بيبوسه كده كانه مشجع، وخطيب واقف وهو التاني عمال يبوسه كانه مشجع، مشجع عادي جدا بيبوسه، والتاني تطلع. طيب خلاص بقى، وكان ايامها قعد يقولوا والدنيا الخطيب طلع it's not personal it's ايه؟ it's ايه في النادي الاهلي؟ it's business. هي مش business، هي تقاليد traditions. مش هتدخل النادي الاهلي يا تركي وشكرا، وان احنا كنا هنغير الاستراتيجيات بتاعتنا، احنا غلطانين، وكان درس الخطيب ان انا مش هغير، همشي بالاستراتيجيات بتاعت النادي الاهلي زي ما انا، امشي بالتقاليد الاساسيه بتاعتي. ان اللي هيغلط فينا او هيمس البتاع دي مش الموضوع، ما فيهوش تسامح. الاهلي ما بيسامحش، بيسامح على المستوى الشخصي، انما على المستوى المؤسسي مش بيسامح. كان بيدي جواز مكافئات للي بيعمل تشجيع بيراميدز. وجاب مره فيديو ليه وهو عمال يمشي في الناس يقول لهم لو اديتك 3000 ولا مش عارف ايه تشجع بيراميدز ولا لا. يا راجل في ماتش البيراميدز في اول سنه راح جاب مشجع اتحاد جده ولا اهلي جده، جابه من هناك عشان يجي يشجع، وجاب ناس من هناك جاب ناس من السعوديه عشان تيجي تشجع بيراميدز. انتوا متخيلين الموضوع كان عامل ازاي؟ وبعد كل ده راح يصالحه تاني. الثقافه المصريه ان احنا خدنا الخصومه دي كلها والمعركه دي كلها، فالراجل جاي لك مش مجرد بس، والراجل ده كبير برضه خد بالك، ده هناك بيتعامل ان هو كانه نائب ولي العهد يعني، تمام؟ فانت جاي الراجل ده بيبوسك، بيطلع نفسه الصوره كانه، وانت يعني جماهيرك مش هنيراش شتيمه، وداخله على صفحته تشتمه، وبرغم كده الراجل ده ما صدق انه لقاك تعبان، راح جاي لك وقعد دخل لك راح لك في الفيلا بتاعتك في القاهره وطلع الصوره دي. حلو كده؟ المفروض انت كثقافه مصريه بتعمل ايه؟ المسامح ايه؟ المسامح ايه يا جماعة؟ المسامح كريم بقى. وكان فعلا طلع بعديها وقعد يقول الخطيب وبتاع وقعد، لا لانه كمان الخطيب ادرك حاجة ان كان، بصوا هو من ناحية كان لاعب كرة قدم، هو ابو تريكة ثم خطيب، هما اتنين اعظم اتنين لعيبة في الاهلي في تاريخ الاهلي، خطيب وابو تريكة. تركي نفسه شاف ناس في الاهلي مناخيرهم مرفوعه، ما حاجات من المنظر ده. رئيس النادي بيتعامل رئيس جمهوريه مع تركي، قال الشيخ انت بلدك دي كلها بيقعدوا يجوا لي مرعوشين، انت هتعمل لي فيها رئيس جمهوريه كخطيب؟ الحاجات بتاعت الخطيب دي اللي بيعملها ان هو يقعد يتكلم بطريقه هاديه وبطريقه لطيفه ويجي يسلم عليك يقول لك بص التواضع بتاع الخطيب، تواضع رؤساء او ملوك، ملك متواضع، انما ده مش تواضع واحد عادي، ده ملك متواضع انه يسلم ويسلم عليك بس حس انه ملك، وان هو الرجل يعني ايه متصالح مع ذاته ان انا رئيس جمهوريه اصلا يعني انا اوكي ازيك حبيبي عامل ايه اخبارك اهلا اهلا اهلا، رئيس جمهوريه بيسلم عليك مش ازيك ايه بتاع والله يا طال عمرك انت ولا الهوى ولا الهوى. لا ما يقدرش يصير رئيس، المعادلة تانية، المعادلة مختلفة بقى. ما هو مسألة إن لازم اللي يجي يبقى بقى عشان يمتص الثقافة التاريخية، عشان كده محمود طاهر ده كان يقول لك ما يمتصش الثقافة والتقاليد، برغم كده إن هو حافظ كتير عليها بالمناسبة، هو غلط في حاجات بس حافظ كتير، حتى اللي جاء من بره وبره الثقافة، لكن في تقاليد فضل يحاول يحافظ عليها. إن الخطيب بعد ما خلص كورة فضل جوه الأهلي في إدارة بيصعد لغاية، عشان كده هو كل الكوكب عارف إن حسام بدري حسام الغالي بيتجهز إن هو يتحضر زي ما كان هادي حشرة في يوم من الأيام بيتحضر، ثم لا ما اكتملتش القصة لأسباب كتيرة يعني، قصة هادي خشبة دي ما اكتملتش، لكن بيتحضر حسام غالي ومعروف إن هو بيتحضر الإداري، لان هم ليهم طريقه كده ان لازم ابدا احضره بان انا ابدا ادخله يفضل سنوات طويله يكبر، لازم العب كره قدم، لازم العب كره قدم، او التقليد في الاهلي الى الان ان لاعب كره قدم من اساطير النادي، ما يكونش لاعب اي كلام، يكون لاعب كره قدم من اساطير النادي، وان ما يكونش جاه في سن متقدم يعني ما يجيش بركات مثلا، مش هيخلوا بركات في يوم من الايام، عشان كده في بركات فهم القصه دي، مستحيل مهما عملت مع الاهلي ابقى في يوم من الايام رئيس النادي ولا عماد النحاس ولا الناس دي كلها، ليه؟ جيت في سن كبير، او انت جاي وانت لاعب كبير، انت لازم تكون بقيت لاعب كبير في الاهلي، وكنت اسطوره ولاعب كبير لغايه لما خلصت مع الاهلي ديت، ولازم تكون كاريزماتيك، كاريزما، محبوب، في صفات للي هيجي رئيس الاهلي، ويكون قاعد كتير جوه الاداره عشان تكون اتعلمت الاداره وتكون حفظت الثقافه بتاعتنا. دي تقاليد ماشيه في الاهلي يعني. لازم بالظبط بيرضع من الاهلي، لازم لازم. فده قولوا لي شبه الثقافه المصريه في ايه؟ ولا يشبه الثقافه المصريه بحرف، والله العظيم بقول لكم. يعني انا بقول الكلام ده والاهلي يعني واقع لدرجه ان ما بيكسبش، وممكن على فكره يفضل واقع سنين. انا ما بتكلمش عن النادي الاهلي خالص ككره قدم، او مش هو ده الهدف الرئيسي بتاعي. انا كل كلامي على مساله ان ده كبناء اجتماعي يشبه مصر في ايه، ويشبه الثقافه المصريه بل والعربيه حتى في ايه. ما يشبهش حاجه، ما يشبهش الثقافه. وانا عايز اقول لك حتى الانديه الاوروبيه، انا قعدت اتابع بقى على المستوى الداخلي في الانديه الاوروبيه، لا مفيش كده، لا مفيش الطريقه دي. انديه يبقى ليها جماهيريه مدينه بتاع، انما مفيش حاجه اسمها نادي دبلوماسي ويحط استراتيجيات على مدار 100 سنه ايه او تقاليد تستمر 100 سنه. ريال مدريد ما عندوش تقاليد استمرت 50 سنه حتى. ريال مدريد قبل الجالاكتيكوس غير ريال مدريد بعد الجالاكتيكوس. بريز اصلا غير السياسه، الجالاكتيكوس ما استمرش بيها لانها كانت فكره ريال مدريد ما نجحتش. المجموعه اللي جابها ريال مدريد ما اكتسحش بيها اوروبا. فالسياسه لا، انا عايز ناس اقوياء وفعالين، ما يكونش الفرقه مدججه بالنجوم، ودي اللي خلت ريال مدريد يكتسح في العشريه الاخيره دي. والجوهري كان كاريزما، كاريزما رؤساء النادي الاهلي. ايوه بقى، او اخر حاجه قبل ما هنحمل بتاع، ايه السر انه مختلف عن الثقافه المصريه؟ انا بقى ده اللي انا كنت بقوله لصديقي يعني، ان انا نفسي اعرف ايه السر. انا مش فاهم ليه. قد يكون ان هي مساله ان التصديق، هل مساله الولاء ليها جزء؟ الله اعلم. هو المانيا اوبر اليس، اللي هي المانيا فوق الجميع، هو خلوها الاهلي فوق الجميع، ودي حاجه من الحاجات اللي ثبتها. فهو في جزء، هل في جزء بس هو مش فاشيستي، مش فاشي، خد جزء. واضح ان في تاثر بالفاشيه في بعض الحاجات، لكن مش فاشي فاشيه كامله، لا، فاشيه متهتم جدا بالجماهير، ومش فاشيه بمعنى ان ما فيش حد يعني ما يبقاش فيه منافسين وما احترمش المنافسين ودمر المنافسين، لا مش بالصوره دي برضه. النادي الاهلي او اي نادي في الوقت ده، في الوقت من الاتحاد البريطاني، من الاحتلال البريطاني، ما فيش حاجه اسمها نادي اجتماعي يطلع من غير ما يكون اللي مؤسسه اجنبي، لازم. انما هو التاسيس هو في خلال، حتى لو اللي عمله اجانب، لو اللي عم اول مش اللي عم النادي الاهلي مشهور ان هو ما عملوش اجانب. الاكتتاب العام معاهم صور يا مولانا، يا جماعه التقاليد، لدرجه ان هم معاهم صور للنادي الاهلي، الارضيه النادي الاهلي قبل ما تتبنى، ومعاهم صور للوصولات ايام ما النادي الاهلي كان بيتجمع الوصولات، الفلوس اللي يتبنى بيها الارض 1907. في حاجه حصلت، ان في خلال سنوات قليله من بناء النادي الاهلي كان بدا يبقى مجتمع مصري في فكره المصريين مقابل الاجانب. حتى مهما كانت بدايته ايه، لكن اللي حصل ان في خلال اقل من 10 سنين النادي المصري كان بدا ياخد الشهره بتاعه انه نادي شعبي، وان بعد كده لما بدا يبقى حزب الوفد انه نادي حزب الوفد او النادي الوفدي، والوفد هو حزب، هو الشعب في الوقت دوت يعني. فهو تاريخيا مرتبط بالجماهير، مرتبط بفكره النادي انه نادي شعبي ضد السلطه. بالمناسبه على عكس ما يعني التاريخ، النادي الاهلي تاريخيا هو النادي الشعبي اللي ضد السلطة واللي بيكافح ضد السلطة على الأقل لغاية الثورة على فاروق، مش النادي بتاع السلطة. إن فاروق من ضمن الحاجات حتى إن هو كان مسمي نادي الزمالك، كان مسميه نادي فاروق في مرحلة من المراحل. ايوه ده النادي الاهلي هو كان نادي المعادي للسلطه، المعادي للملكيه، والنادي اللي تبع الوفديين. وبعد كده لما جت الفتره الناصريه والازمات اللي كانت بتحصل في عهد الفتره الناصريه، كان وزير الدفاع عبد الحكيم عامر كان زملكاوي مشهور جدا. ما انا دي اتكلمت عليها في الحلقه اللي فاتت، ان الزمالك هو في الحقيقه عيبه الخطير في دوله فيها نزاعات بين اجنحتها، انه نادي عبد الحكيم عامر. عبد الحكيم عامر زملكاوي كان متدخل فعلا في الزمالك، يعني بجد مش بهزار يعني. يعني مسألة ان هو كان مؤثر في صنع القرار الكره المصريه كلها، وفي نادي الزمالك عبد الحكيم عامر وزير الدفاع. السادات وعهد السادات دي قصه بقى، لان هي الكره المصريه كلها في عهد السادات السبعينيات كانت في مرحله فوضويه. الثمانينات مبارك بدأ ينظر نظره تانية، وفي مرحله الثمانينات الزمالك واخد بطولات قد الاهلي يعني، وبعد كده هتزيد في التسعينيات. فالنادي الاهلي تاريخيا هو مش نادي الدوله. اه في ناس في الدوله، في ناس في السلطه، اه طبعا، لان هو النادي اللي صاحب اكبر شعبيه، لكنه لم يكن يمثل نادي الدولة بمعنى انه نادي النخبة الحاكمة. لا ما كانش كده تاريخيا. لا كان نادي الملكية ولا الملك، بل كان نادي الحزب اللي بيتضرب على دماغه كل شوية، حزب الوفد. ولا كان بعد الدولة كان نادي في وقت عبد الناصر اللي الجيش ماسك كل حاجة في البلد، كان وزير الدفاع اللي الناس بتروح ورا الشمس، لو مشهور طبعا عهد عبد الناصر كان عامل ازاي، كان وزير الدفاع شخصيا زملكاوي. فقولوا لي ده بشكل عام الثقافة دي جت ازاي؟ يمكن هو ده اللي يعني الصديق اقترح عليا اقتراح جميل، بس يعني انا في وسط المشاكل، قال لي ما تعمل دراسة، دراسة النادي ده كبناء اجتماعي، تنظر له انت من ناحية تانية خالص، سيبك من ان انت تنظر له ككورة، ان النادي الاهلي يدرس كبناء اجتماعي، وان الحاجات دي جت ازاي؟ خد بالكم انا مش بقول ان مفيش حاجه في الكوكب شبه النادي الاهلي، انا بقول ان النادي الاهلي مش شبه الوسط العربي والثقافي اللي موضوع اللي بتاع. فهو صديق والمصري، فهو صديقي كان كلمني وقلت له والله الموضوع يستحق فعلا دراسه جاده مش هزار، لان الفوائد بتاعتها كبيره. اولا الافاده في مساله ان احنا ما نقدرش في العالم العربي، يقول لك حتى في السياسه التاريخ السياسي للعالم العربي ما فيش مؤسسات بتقدر تعمل استراتيجيه او تحافظ على تقاليد 100 سنه في العالم العربي، ولا مؤسسه الخلافه الراشده. انا اول مقال كتبته في موقع النادي الاهلي، في كان في موقع اسمه موقع جماهير النادي الاهلي قبل ما الموقع الرسمي، كان سنه 2002، ده أول مقال يتنشر ليه على الإنترنت إطلاقًا. كان اسمه القاسمية والفقارية. كلمتكم أنا قبل كده على القاسمية والفقارية، ده من تاريخ الجبرتي. مش أنا قلت لكم تاريخ الجبرتي كنت قريته في أول سنة أولى كلية، 2001 أولى كلية. كنت كتبت القاسمية والفقارية، وكنت قعدت أتكلم عن الفتنة، وإن الفتنة مسألة الأبيض والأحمر دي قديمة، واتلعبت القاسمية والفقارية طوال العهد العثماني ما بين المماليك عشان يفضلوا يصارعوا في بعض. وقعدت يعني ليا مقال قديم جدا في 2002 كنت كتبته عن القصة دي. جاسم هزاع، في عصر المماليك كان في فريقين مملكين، الأبيض والأحمر، وكان دايما في بيتهم يا ترى فكرة الأبيض الزمالك والأهلي الأحمر بيرجع لهذه الأيام. لا الوضع مختلف في القاسمية والفقارية، بس كانت مصر متقسمة أبيض وأحمر فعلا، وكان حاجات شبه تشجيع الكورة بالظبط يعني. لو ارسل لمؤسسه غربيه، هي مش مساله مؤسسه غربيه، انا ممكن اعمل البحث دوت انزله البتاع، في حاجات لازم انا اولا ده هيبقى لازم بحث ميداني برضو مش تاريخي فقط، في جزء كبير جدا من تاريخ الاهلي بيروقراطيه شايلينه ملفات، لازم تدخل جوه النادي من اداره النادي تسمح لك ان انت تقعد وتسال وتعرف تفاصيل، في تفاصيل لازم يحكوها بالبتاع، في حاجات كثيره لازم تتعمل عشان افهم. مثلا انا عايز اعرف هي الثقافه دي اتبنت ازاي عشان يبقى درس ان البناء كبناء اجتماعي بهذه الصورة نقدر نستفيد منه في حاجات كثيرة في مصر والعالم العربي. احنا محتاج يا جماعة عندنا مؤسسات بتحافظ على هذا الشكل وهذه التقاليد والحاجات دي كلها والصورة دي والشعبية دي والمناظر دي في العالم العربي، احنا متعودين على حاجات كده تقعد بالمية والمية وعشرين سنة يعني. هل انا بس هو ده اللي يهمني من تجربة الاهلي دي؟ انا بقول لكم تجربة الاهلي انا شايفها الى زوال، وإلى زواج قريب مش بعيد. او اخشى انها تكون كده. يعني رايي كده انا، يعني مش لا اجزم طبعا الحاجات، اذا كان السياسه ما نقدرش اجزم فيها، بالك بالحاجات اللي زي كده. ليه بقول ان انا الموضوع ده نفسي ادرسه كبناء اجتماعي بس ما عنديش وقت؟ قلت لكم الجزء الاول ان لازم يدرس، لان دي حاجه عظيمه جدا، ان بحث ازاي نقدر نبني كيان يكون مخالف لفلسفه وثقافه الشعب مخالفه فاحشه، وتستمر هذه المخالفه الفاحشه طوال 100 سنه ومع ذلك شعبيته هي رقم واحد. مخالفه فاحشه، بقول لك قصه تركي آل الشيخ دي من اولها لغايه اخرها مخالفه، ولا تشبه الشعب المصري بشيء، ولا تشبه ثقافه الشعب المصري لا قديما ولا حديثا، مش شبه حاجه خالص. واغلب الشعوب العربيه ان لم يكن كل الشعوب العربيه لا تشبه الثقافه دي. والشعوب العربيه اللي بيبقى رده فعلها عنيفه بتكون عنيفه برضه، لا يشبه الشعوب العربيه اللي بتاخد رده فعل عنيفه. هو ما خدش رد فعل عنيف مع تركي آل الشيخ الى هذا اليوم. رد فعل عنيف بمعنى ان في شتيمه او ابدا ابدا ابدا دبلوماسي وقطع علاقات دبلوماسيه من غير ما اغلط فيك. انا هخليك تتجنن وتشتمني وتطلع وتتهمني وبتاع، مفيش، ونعمل المساله عذرة اعلاميه وبتاع. مش بقول لك ان دول ملائكه، انا بتكلم ان ده شبه ايه؟ شبه ايه؟ فين في العالم العربي الطريقه دي؟ الطريقه اللي هي العالم العربي حاجه من اتنين، يا هيسكت ويعديها لك ويقعد يطبل لك، يا هيحاربك ويقطع رقبتك. انما ايه؟ ان انا لا هقطع رقبتك ولا هسيبك، ولا هسيبك ولا هسيبك ولا هقطع رقبتك. فين فين ده في العالم العربي؟ فين في الثقافه العربيه؟ وفين في مصر اصلا الثقافه المصريه؟ فده حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، اللي انا بقول لكم ليه بقى كبناء اجتماعي. يا جماعه ده درس كبير، ده احنا لو عرفنا ازاي يتعمل ده احنا نقدر نبني شعوب في العالم العربي، لان ده اولا ده كيان نشا في العالم العربي ومش كيان اجنبي. يعني انا كان ممكن افهمه لو مسك النادي الاهلي مثلا اول 20 سنه منه المان، فهقول لك واضحه المان فشربوا الثقافه فالثقافه مستمره، انما لا مصري، كيان مصري، بل كان المصري متطرف كمان، قوميه متطرفه، قوميه سعد زغلول، وطنيه متطرفه. الموضوع ده محتاج يتدرس، لان التجربه دي هتندثر، كره القدم ممكن تنتهي في المستقبل. فانا انا عايز اعرف بس، يعني الموضوع محتاج يدرس. اوان بيدي امل، احنا على فكره عندنا وعندنا حاجه من ثقافه عربيه مصريه خالصه قدرت تعمل هذا الشكل وهذا البناء الاجتماعي وتحافظ عليه قرن وشويه، وبتجمع التوازن العجيب ما بين انها رؤساء انديه يكونوا اصولهم لعيبه كره، فبالتالي اصول فقيره كلهم بما فيهم حسام حجاني اللي بيتحضر بعدين، اصول فقيره كله اصول فقيره ما عدا اسمه دوت صالح سليم تقريبا، هو اللي كان مش عارف برضو اصوله كان ارستقراطيه ولا فقيره، بس هو كان مبني في الاساس ان الاصول تكون اصول شعبيه فقيره، ويكون لازم شروط اللي يجي رئيس نادي كاريزماتيك، لازم عنده كاريزما، لازم يكون محبوب، ولازم يعمل التوازن ما بين انه يحافظ على التقاليد ويكون سياسي ويحافظ على مش عارف ايه ويحافظ على الجماهير ويحافظ على البطولات ويكون ازاي ده يا عم او يحافظ على التفوق، ازاي تعمل المعادله دي كلها. ففكره النادي الاهلي بقول لكم لا، الموضوع مش زي ريال مدريد، الموضوع ريال مدريد وليفربول انا شفت تاريخهم وحاجات زي كده، انديه كره قدم قويه جدا جدا بمعنى الكلمه. الموضوع الاهلي ده مش مسألة كرة قدم، الموضوع هو ايه ده؟ ده كبناء اجتماعي عامل كده ازاي؟ في خاصة في وسط دولة كل حاجة فيها، بقول لكم اتحاد الكرة اللي هو ماسك الكرة في البلد كلها، ولا استراتيجيات ولا تكتيكات، واخر اخر اخر فضايح مهلبية مهلبية بمعنى الكلمة يعني. والتانيين